نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. إذا كان الصوت خافي يرفعه منك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. فصل. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: أحدها الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه، فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق فلا قصاص في أحد الوجهين، وفي الآخر يقتص من حد المارن ومن الكوع والكعب، وهل يجب له أرش الباقي على وجهين، ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة. مسألة: إذا قطع بعض إذنه فالتصق فله أرش الجرح ولا قود فيه، وإن شق. مسألة تكلم على شروط القصاص في الطرف، لأن ذكر القصاص في النفس وشروطه. قال: من الشروط في القصاص في النفس في الطرف أنه يأمن من الحيف، يأمن من التعدي، ولا يكون هذا الأمن موجود إلا إذا كان الطرف مقطوعا من مفصل أو كان له حد ينتهي إليه. أما إذا لم يكن له حد ينتهي إليه كالهاشمة التي تهشم عظام الرأس، وكالجائفة الطعن التي تدخل في الجوف، هذه ما فيها قصاص، وكالكسر من الساق أو من الساعد أو من العضد، هذه لا قصاص فيها، ومرت هذه المسائل. فأما ما كان يأمن فيه الحيف هو القطع من مفصل كالركبة والكوع والمنكب، لما بين هذه ذكر مسائل تشتبه، فقال: مسألة، أي أن هذه المسألة لم يذكرها المصنف والشارح تعرض لها، لأن لها صلة بهذا الشرط وهو الأمن من الحيف. فقال: مسألة، إذا قطع بعض أذنه، يعني إذا قطع الجاني بعض أذن المجني عليه، إنسان اعتدى على آخر فقطع جزءا من الأذن، ما قطع الأذن كلها، ثم المجني عليه ألصق الأذن الجزء المقطوع فالتصق، قال: هذا ما فيها قود، إنما فيها أرش، ينظر هذا الجزء المقطوع كم يقدر، الأذن الواحدة فيها نصف الدية، وهذا الجرح كم يساوي، الربع النصف والثلث، يدفع أرشه يعني ديته من الجراح. نعم. وإن شقها فألصقها صاحبها فالتصقت فكذلك إن شقها فألصقها صاحبها، يعني صاحبها أو الطبيب، فالتصقت كذلك، هذه لا قود فيها، إنما فيها الأرش. هو جاء بهذه المسألة ليست هي المقصودة، إن المقصودة المسألة التي بعدها، اسمعوها الآن. نعم. وإن قطعها فأبانها فألصقها صاحبها فالتصقت فله القود في قول القاضي، لأنه وجب بالإبانة. طيب، الآن قال: لو قطع الأذن أو جزءا من الأذن فأبانه، أبان يعني فصله، الأول قطع الطرف فكان متصل فألصقها فلصق، أما هذا أبانها بمعنى فصلها. قال إذا قطعها فأبانها ثم أعادها فالتأمت، فهذا فيه خلاف. القاضي أبو يعلى قال هذا لا قصاص فيه، وقال آخرون فيه القصاص، وسنعلم تفصيل هذا، اسمعوا ما يقول. نعم، فله القول في قول القاضي، القاضي أبو يعلى قال وإن التصقت فله القول. لما ذهب إلى هذا؟ قال الجاني الرجل الذي جنيت عليه أعاد الجزء المقطوع، فلما تقتص مني؟ قالوا لا، لابد من قود، لأن هذا الجزء المزال المبان إما أن يكون طاهر أو نجس. كيف يكون نجس؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من حي فهو كميت. لو عمد الإنسان إلى ألية الضأن فقطعها ما يجوز أكلها، ولو قدم الأعرابي إلى سنام الإبل فجب سنامها وما يجوز أكله، يكون نجس، أصبح كالميتة. فهذا الذي قطع الأذن وفصله أصبح كالميتة، فإذا أعاد جزء أعاد جزءا نجسا، فلما أعاده أصبح وجوده كعدمه فيقتص من الجاني. هذا قول القاضي والآخر، وهذا هو قول، هذا قول الجاني، والمالكي يقولون بالقود لكن لا على هذا التعليل، بنوه على مدرك آخر، يقول هذا سنعلم قولهم. فهذا لما بناه على هذا القول الحنابل الآخرون خالفوا، قالوا لا، ما أبين من حي فهو كميت من كانت ميتته نجسة، وجميع الحيوانات إذا ماتت نجست إلا بني آدم، قال ابن آدم ما ينجس فهو طاهر حي وميت، فإذا لصقها فالتصقت فإنما عليه الأرش، عليه دية الأذن. اسمعوا الآن القول. وقال أبو بكر لا قود فيها لأنها لم تبقى على الدوام أشبه الشق، وعلى هذا له أرش الجرح، فإن سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا رد الأرش وملك القود أو الدية إن اختارها على القولين، لأنها لم تبقى على الدوام أشبه الشق، فيقول لا قود لأنها لما أعادها فإنما أعادها لم تكن دائمة كدوام الصحيح، فلما لم تكن دائمة كانت كالشق، أعاد الشق فأصبحت أذنه سليمة، في هذه الحال إنما عليه الدية. المالكية يقولون لا تقتصوا من الجاني، لا، خلاف قول القاضي. المالكية يقولون ما يقاد منه، لما لا يقاد منه؟ قالوا لأن المجني عليه لما قطعت أذنه أعيدت فالتصقت، وقطع الأذن لم يكن على الدوام، فكيف تقتصون من الجاني بقطع أذنه على الدوام؟ هذا ليس بعدل، هكذا يقول. وأما غيرهم من الفقهاء فيقولون يقتص منه. نعم. وإذا أوضح إنسانا أو شجه دون موضحة أو لطمه فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه، أي فعل به كما فعل. لو إنسان اعتدى على إنسان فلطمه لطمة، وكان نتيجة تلك اللطمة أن ذهب ضوء عينيه، يعني ما صار يبصر، عيونه مفتحة ويرمش لكن ما صار يبصر، أو ضربه في رأسه فأوضحه، الموضحة أن تكون شجة في الرأس توضح العظم، بمعنى تنحي اللحم فينكشف العظم، هذه يسموها الموضحة، هذه فيها القصاص. أما الشجاج دون إيضاح اللحم لا قصاص فيه على خلاف سنذكره. وأما الشجة التي في الرأس فتكسر العظم فتهشمه، كذلك لا قصاص فيها. لما لا يكون قصاص فيما دون الموضحة وفيما هو أعلى من الموضحة؟ قال: لأن القصاص يتطلب العدل والمساواة، ما دون الموضحة إنما هو فتح للحم ولا يمكن ضبط ذلك بالقصاص. ولو هشم العظام وكسره لا يمكن أن يأتي بمثله في القصاص، ولذا هذه لا قصاص فيها، إنما فيها حكومة، فيها دية. فقال: لو لطمه أو أوضحه، طبعا لابد أنهم عرفوا أن بعض الضرب على الرأس يذهب ضوء العين، وإلا ما قالوه عبث. قال: لو حصل هذا كيف يكون الحال؟ لابد من قصاص، لابد من موضحة، ولابد من ذهاب ضوء العين من الجاني. وإن كانت نتيجة لطمة لابد أن يلطم ويذهب ضوء العين من الجاني. لما أورد هذه المسألة؟ لأنه قال: لو أردنا القصاص والموضحة يمكن القصاص منها. ويقال تعالى: نشجك موضحة كما فعلت في المجني عليه. فأوضحوه يعني ضربوه ضربة توضح العظم، فإن ذهب ضوء عينيه انتهى، هذا قصاص. وإن لم يذهب ضوء العين بقيت المماثلة مفقودة، لا بد من المماثلة، لا بد أن يحقد حق المجني عليه. قال: في هذه الحالة يعمد إلى وسائل تذهب ضوء العين وتبقى الحدقة كما هي، ما تذهب الرموش ولا إنسان العين ولا الجؤجؤ، تبقى كما هي. كيف يعمل؟ قال: هذا كان أعرابي جاء بحلوبة إلى المدينة، فتعرض له مولى لعثمان رضي الله عنه فساومه فتنازع فلطم مولى عثمان الأعرابي فأذهب ضوء عينيه، فطلب بالقود، فقال عثمان: أدفع لك الدية وضعفها، فأبى الأعرابي إلا القود، فأرسلهم إلى علي رضي الله عنه، فذهب علي إلى قطنة فوضعها بعد أن أغمض عينيه على العين التي ليست عليها الجزاء، وضع القطنة، ثم أحمى مرآة حتى أصبحت حمرة كالجمرة، وأقبل وأخذها بكلابين فرفعهما وقربهما من عين المجني حتى ذهب ضوء العين، فاقتص منه بذلك. فقالوا: هذا فيها القصاص إذا ضمن أنه لا يعتدي أكثر من ذهاب ضوء العين. واضح المسألة؟ نعم. فإنه يوضحه، أي فعل به كما فعل، لأنه يمكن القود منه من غير حيف، لأن له حدا ينتهي إليه. فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه. فإن ذهب ذلك اكتفى جواب الشرط معروف، فلذلك حذفه. وإلا، أي وإن لم يذهب ذلك، لطمه فلم يذهب ضوء العين، كيف يفعل؟ قال: يذهب إلى وسيلة. بعضهم قال: يأتي بكافور ويضعه على عينيه فيذهب ضوء العين، ما أدري الكافور ما هو، لكن هكذا يقول، لعلكم تعرفون أكثر مني. وبعضهم قال: يحمي ماء على مرآة ثم يصب الماء المغلي في العين فيذهب ضوء العين. نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة، العافية من الظلم ومن الاعتداء ومن البدع والأفكار الضالة. أسأله سبحانه أن يعافينا في أبداننا وقلوبنا. نعم. فإن ذهب ذلك ولا استعمل فيه ما يذهبه، أي ما يذهب ضوء عينه إلى آخره، من غير أن يجني على حدقته أو أذنه أو أنفه، لأنه يستوفي حقه من غير زيادة، فيطرح في العين كافورا أو يقرب منه مرآة أو يحمي له حديدة أو مرآة ثم يقطر عليها ماء ثم يقطر منه في العين ليذهب بصرها، ثم يقطر عليها ماء، كان الماء يعني يحمل مرآة ويضع عليها الماء ويذهب الماء المحمي على العين. نعم. ولا يقتص منه مثل شجته بغير خلاف علمناه. الإنسان يتألم من حين يسمع هذه في ظلم الناس، أما ما كان في سبيل الله فجسدك كله ملك لله عز وجل، وما أسعد المرء حين يقاتل أهل الكفر فيذهب عينه ويذهب جسده، فإن ذاك ملك لله، فما كان لله فما أهنأ ذاك الطريق، وما كان من هذا النوع من الظلم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. نعم. ولا يقتص منه باللطمة لأن المماثلة فيها غير ممكنة، ويعالجه بما يذهب بصره من غير أن يقلع عينه، وقال القاضي له أن يلطمه مثل لطمته، فإن ذهب ضوء عينه وإلا أذهبه بما ذكر. ولا يصح لأن اللطمة لا يقتص منها منفردة، فكذا إذا سرت إلى العين. قال لا يصح، اعترض على قول القاضي، قال لا يصح لأن اللطمة ليس فيها مقاصة. وأما قول أهل الحديث وأهل الفقه الذين يتبعون الحديث يقولون اللطمة والضربة واللكمة واللهز كلها فيها قصاص، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيدون من ذلك أن يجعلون فيه قود، لكن هؤلاء قالوا لما قاسوها بالعقول قالوا ما في لطمة تساوي لطمة، فالعدل منتف فلا يكون فيه قصاص. أما الآخر قال لا فيه قصاص، يقتص منه ولو كانت في اللطمة. ولذا هذا لما نفى قول أبي بكر بناء على أن اللطمة لا يتأتى فيها العدل، فقال لا يكون فيه قصاص. نعم. ولا يصح لأن اللطمة لا يقتص منها منفردة، فكذا إذا سرت إلى العين كالشجة دون الموضحة، ولا قود إلا أن تكون اللطمة تذهب بالبصر غالبا، قاله القاضي. وقال أبو بكر يجب القود بكل حال. نعم يجب القود سواء كانت لطمة أو غيرها. نعم. فإن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط القود لتعذر المماثلة، ولأن يعني يقول إذا لطمه فذهب ضوء عينيه، أو ضربه موضحا فذهب ضوء عينيه، وعلم أهل المجني عليه أو ولي الأمر أنه لا يمكن القصاص إلا بتعد على الموضع الذي يجب القصاص فيه، لا بد يتعدى على الحدقة أو على العين كلها أو على الرموش والحاجبين، بحثوا عن حيل فلم يعرفوا، قال إذا كان كذلك وعجزوا عن المماثلة فهذا شرط مفقود في قود الطرف، فإذا عدم شرط سقط القود فلا قود هنا. طيب إذا سقط القود قال يتحولون إلى البديل وهي الدية، يدفع له الدية. نعم. ولأن توهم الزيادة تسقط القود فحقيقته أولى وتتعين الدية. إذا كانت توهم الزيادة عن القصاص تمنع القود، مجرد الوهم، إذا لم تتحقق العدل ما يجوز القصاص، فكيف إذا كانت حقيقة هذا الوهم إذا كانت حقيقة الانتفاء موجودة ولا يمكن العدل؟ قال من باب أولى أن لا يكون قصاص. نعم. فصل. الشرط الثاني المماثلة في الموضع والاسم قياسا على النفس. الشرط الثاني من شروط القصاص في الطرف المماثلة في الموضع والاسم، الموضع عن المحل، محل الجناية، واسم هذا الموضع، أن تعرف المحل واسمه، ولذا قال الموضع والاسم يعني اسم هذا الموضع. الموضع في الجناية في بدن الإنسان فيما يكون فيه قصاص في الطرف، إما في الركبة أو الساق أو القدم أو اليد أو الأصابع أو الأنامل أو الأذن أو العين أو السن أو الأنف، هذه أطراف يكون فيها القصاص. قال هذه الأطراف لا بد للمجني عليه إذا طلب القصاص، ومن شروط القصاص العمد، أنه إنما يقتص من الطرف المطابق محلا واسما، فإذا كانت أذنه اليمنى فلا يجوز أن يستبدل بها عينا أو أنفا أو سنا، إنما تكون أذن. ولا بد كذلك هذا المحل لما كان مقيد خاص وهو الأذن اليمنى فلا يصح أن يقتص من الأذن اليسرى. عرفنا؟ إذا من شروط القصاص أن يكون التماثل في الاسم والموضع، فلا يجوز أن تقطع يد يسرى بيد يمنى، ولا شفة عليا بشفة سفلى، ولا عين يسرى بعين يمنى، لا بد من التماثل. فإذا فقد التماثل سقط القصاص، قلع عينه اليمنى وليس للجاني عين يمنى مطموسة أو ذاهبة، ما له إلا عين اليسرى، هل تكون بديل عن هذه؟ قال لا، ما تكون بديل، يسقط القصاص ويتعين الدية. واضح هذه؟ أي اقرأ اسمع ما يقول. الثاني المماثلة في الموضع والاسم قياسا على النفس. قياسا على النفس ما لا يظهر لي معناها هنا، قياسا على النفس لا معنى لها هنا، ما عندنا قياسا على في النفس الاسم والموضع، إنما في مسائل فيه أمور تمنع من القصاص كالكافر والأب من ابنه، ما يقتص لكافر من مسلم، ولا يقتص لولد من أبيه، ولا يقتص ممن وجب عليه القصاص كزان محصن أو مرتد، لكن هذه ما يقال قياس على النفس لأنها ليست مماثلة في الاسم والوضع. هذه بس لعلها غفلة من المصنف رحمه الله أو كانت في غير موضعها. نعم. فتؤخذ كل واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى من الشفتين والأجفان بمثلها في قول أكثر أهل العلم. لأن ليه قال في قول أكثر أهل العلم؟ لأن من التابعين من لم يقل بذلك كابن سيرين وغيره. نعم. لأن القصاص يعتمد المماثلة، ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن، فلم يؤخذ بعضها ببعض. طيب. كالعين بالأنف. قال أنتم منعتم من أن يقتص من عضو اتفق مع ذاك العضو في المحل إذا خالف الاسم، لأن هذه يمنى وهذه يسرى وهذه عليا وهذه سفلى، لما منعتم من القصاص لو أخذ بدل هذه العين العين الأخرى، أو قطع اليمنى بدل اليسرى؟ قال لا، لأن منافع كل عضو تختلف عن الأخرى، ليست اليمنى كاليسرى في اليد حتى في العين. قال حتى في العين، ما في، لعله لا يعرف امرؤ تساوى ضوء عينيه بدرجة واحدة أو منافعها بدرجة واحدة، وكذا الشفة العليا والشفة السفلى تختلف منافعهما. أولا فعللها باختلاف المنافع، لأن اختلاف المنافع يؤدي إلى عدم التساوي، وعدم التساوي هو ينافي القصاص العدل، فلا يكون قصاص. الأمر الثاني أن هذه المحال العليا والسفلى واليمنى واليسرى وغيرها يختلف تأثير الألم فيه باختلاف موضعه، فرب امرئ لو قطعت شفته السفلى لا يجد الألم والتشويه وما يجري مجراه لو قطعت شفته العليا، وآخر لو قطعت يده اليمنى اليسرى لا يرى من الألم والتشويه كما لو قطعت يده اليمنى، لأن السراق واللصوص إنما تقطع أيمانهم، ولو قطعت يسراه ومشى لا يكون عند الناس موضع تهمة. وقد ذكرنا فيما سبق أن أعرابي وقف على رجل يعظ الناس ورأى يده مقطوعة فارتاب الأعرابي، وهذا من جفاة الأعراب أو من أجلافهم، فلما عرف منه الريبة قال يا فلان إنها اليسرى، قال والله ما أدري يقطعون اليسرى أو اليمنى، يعني الأعرابي يقول له ما أدري هل هذه نتيجة عملك أو شيء آخر، لكن الشاهد أن لكل عضو منفعة تختص بها دون الأخرى، ولذا ما يقال في حق الله أنه له يمين ويسار، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، لما قال يجلسون على يمين الرحمن وكلتا يديه بيمين، ولما قال وقال في الحديث يتناول الأرض بقبضته اليمنى السماوات يطويها بيده اليمنى، قال والأخرى يقبض بها الأرض، ما قال الشمال، وكلتا يدي الرحمن لأنها كلاهما فيها البركة والخير والقوة ليست كابن آدم. فهذا تعليل من منع القصاص إذا اختلفت مسميات العضو وموضعه، واضح هذا؟ نعم. وكذا كل من قسم إلى يمين ويسار وأعلى وأسفل، والأصبع والسن والأنملة بمثلها في الموضع والاسم، والإصبع كذلك، فالخنصر غير البنصر غير الوسطى غير السبابة غير الإبهام وغير ذلك من أصابع القدمين وغير ذلك من أصابع الشمال، فمن قطع إبهام يمنى لا يجوز له أن يقتص بمثله في يمنى الرجل، ولا يقتص بإبهامه في يسرى اليد، فإذا عدمت من الرجل سقط القصاص. نعم. لأن الشرط المماثلة فتؤخذ بالإبهام والسبابة والوسطى بمثلها، وكذا البنصر والخنصر والثنية والضاحك والناب والأنملة العليا من الأصبع بمثله، لأن الثنايا الأربعة أو الاثنتين العليا والسفلى حين يتكلم الإنسان تسمى الثنايا، والضواحك التي بعد الثنايا إذا ضحك الإنسان بدت، الأنياب معروفة. نعم. لأن المماثلة موجودة في ذلك كله، ولو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من تلك الأصبع من آخر لم يكن له عليا، فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته وبين أن يصبر حتى يقطع العليا ثم يقتص من الوسطى، لأنه لا يمكن القصاص في الحال لما فيه من الحيف. أتى بمثال، وقصد الفقهاء رحمهم الله بهذا المثال أن تقيسوا عليه ما يأتي من نوازل من نظيرتها في غير اليد. قال إنسان قطع أنملة، الأنملة هي العقدة حين تسبح ثلاثة تسبيحات في الإصبع ثلاثة أنامل، قطع أنملة من إحدى الأصابع، يوم يقطعه يقطع السفلى أو الوسطى أو العليا، لو قطع السفلى ما يقال قطع أنملة، قطع إصبعا، ولو قطع الوسطى ما يقال قطع أنملة، إنما قطع أنملتين، فلما قال قطع أنملة دل على أنها العليا، ماشي؟ ثم عمد إلى آخر ليست له أنملة عليا مقطوعة أصلا إنما فيها الوسطى فقطعها، فأصبح الجاني اعتدى على كم؟ على اثنين، أحدهما قطع أنملته والآخر قطع الوسطى من الأنامل، كيف يكون القصاص؟ عرفتم؟ قال صاحب الوسطى ما يعمد فيقطع وسطاه، لأنه إذا قطع وسطى أنملته قطع اثنتين فلا يكون عدلا، ويقال له انتظر حتى يأتي الأول فيقتص من الأنملة العليا ثم تأخذ قصاصك من الأنملة الوسطى، واضح هذه؟ ذكروا هذه لأجل أن من ابتلي بمثل هذه النوازل في غير هذه القضية من مثيلاتها أجري الحكم فيها ما جرى في مثل هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد، اللهم صل على آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. يقول السائل: هل الشيء الحرام أكله يكون نجسا لزوما، وهل يعد هذا قاعدة عامة؟ لا لا، ما كان حراما ليس بالضرورة يكون نجسا. قد تأكل، قد تقتصب مال أو تسرقه أو ينهب، فلا يجوز أكله وليس بحرام. والنجاسة في الأطعمة أوسع منها من كلمة نجس في الصلوات. وبعض الفقهاء يجري أن ما لا تجوز الصلاة فيه فهو نجس من المطعوم وغيره، وما كان محرما حرمه الله عز وجل لوجود الضرر فيه فالفقهاء يطلقون عليه نجس، فتكون محرمة. فلذلك ذهب من ذهب إلى أن الخمر نجس بهذا الاعتبار. نعم. وين ذا؟ رعاة الأغنام حتى هنا. حتى لا إله إلا الله، عجيب، سبحان الله. لا هذا ما ينبغي، نبهوا عليهم اللي عنده كذا يفهمه أن ما أبين من حي فهو كميت، ولا يجوز أن يقطع من الحي جزءا فيشربه أو يأكله. نعم. يقول: رجل قطع أصبع رجل وكان الجاني له 6 أصابع، هل يقتص منه بأخذ أصبعه الزائدة في يده؟ لا، إذا كان ذاك إذا قطع الزائدة والجاني له زائدة تقطع زائدته إذا تساوت، أما إذا قطع إصبع أصلي فيقطع بإصبعه الأصلي، وإذا قطع أصابعه كلها 6 لأن فيها زائدة، وذاك له إصبع 5 تقطع أصابعه 5. يقول السائل: إن كان الجاني عليه قصاص في عينه اليمنى ولكن عينه اليسرى لا تبصر، فهل يعدل إلى الدية ويسقط القصاص؟ لا، إذا كان ما تبصر لا بصر فيها لا، لا بد من الدية، يعدل عن القود. التسايم لو كانت ضعيف النظر، أما إذا كان لا بصر فيها لا. نعم. وكذا في اليد إن كانت الأخرى شلاء، شلاء ما تقابل، لا بد من التكافؤ بين العضوين. لا، إذا كانت يده اليمنى المطلوب القصاص فيها سليمة ولكن الأخرى شلاء، فهل تقطع اليمنى؟ أي نعم، لو ليس له إلا يد واحدة فاعتدى على آخر يقتص من هذه اليد المعتدية، من باب أولى إذا كانت الأخرى شلاء يقطع هذا. نعم. يقول: إذا ضرب رجل آخر برصاص وأصيب بشلل نصفي فكيف تكون الدية هنا على المنابر؟ لابد إن كان الأطباء يعرفون كيف يعني كيفية التماثل وأن يجنى على المجني عليه بقدر الجناية فعلون، إن كانوا قالوا لا نعرف فيعمد إلى تقدير الحكومة، الحكومة يعني الأرش والدية. نعم. يقول: إذا كان الجاني مريض، إذا كان الجاني بقطع أصبع مريضا بنوع من الأمراض يجعله إذا أخذ حق المجني عليه منه يهلك، فهل يجب القصاص؟ لا بد من القصاص، لكن يعني كون يهلك هذا الأمر بيد الله، لكن يعرفون أن فلان أنه قد لا يتحمل أو كذا لا بد من القصاص. نعم. إذا لطم رجل طفلا فهل القصاص أن يجعل الطفل يلطمه لطمة أم يأمر القاضي من يلطم الرجل؟ القصاص في الطرف لا يشترط فيه التساوي في الصحة والمرض، المرض الضعيف المقبول يعني، ولا يتساوى الصغير والكبير والمريض والصحيح، لا لابد من الأخذ إلا إذا كان العضو معطل. فإذا ضرب كبير صغيرا الضربة ما تكون، ما يقال للطفل لهذا الغلام الصغير الذي ضربته لا تؤثر، اضرب فلانا على ظهره كما ضربك على ظهرك، لا، إنما يأتي ولي إذا علم أن الضربة إنما تتأتى من رجل مثله فيعمد إلى ولي الغلام هذا فيضرب الجاني. نعم. يقول السائل: هل يصح أن يتزوج رجل بامرأة شريطة أن لا ترث من الزوج بعد الوفاة إذا كانت تنازلت عنه؟ لا، ما يجوز هذا صد عن سبيل الله، هذا مصادمة لحكم الله عز وجل. كيف يقول لها ما ترثي؟ ما ينبغي هذا، هذا لا يجوز، ها؟ لا ينبغي. لذلك الله سبحانه وتعالى يوم وزع التركة وبين ذلك قال: تلك آيات الله، قال: ومن يتعد حدود الله، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، دل على أن هذه حدود ومن تجاوزها بمنعها أو إبطالها فإنه متعد لحقوقه، ما ينبغي ذلك. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.